لا إله إلا هو تكون بمن كفرتم يا السماء الله. Thank you. عمرة. نعم يا حاج. Thank you. ثم كان الذين آمنوا Yeah. نعم يا حاج غير فيه بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم أرأيت إن كذب كلا لئن لم ينته قل هو الله أحد من Yeah. بسم الله Allah.